يا ما عندي سبع ارواح به تبقي تكتلي فيا. انتي قلبك كامل حنانه مش حيحجامي صدقتي منه عليا. تغلطي ونطلب بسمح به ما نخسركش نمسحها فيا. انسكو انا اللي ناس ملح واللي عشقك اللي بهدل بيا. ما عندي سبع ارواح به تبقي تكتلي فيا. انتي قلبك كامل حنانه مش حيحجامي صدقتي منه عليا. تغلطي نطلب بسمح به ما نخسركش نمسحها فيا. اسكو انا اللي ناس ملح واللي عشقك اللي بهدل بيا. مجروح من قلبي انا وكراني مضرور بلاصة الدم سالتي الحنانة ودبتي مراجي دامور. مجروح مجروح من قلبي انا وكراني مضروب.